إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله جل وعلا لما خلق المخلوقات فاضل الله تعالى بينها، فجعل الله تعالى بعضها أفضل من بعض. ولقد شرف الله تعالى بقعة مكة على جميع الأماكن، وجعلها الله تعالى قبلة للناس في كل الدنيا، وطهر الله تعالى ذلك الوادي العظيم حتى جعل أفئدة الناس تهوي إليه من كل فج عميق، وجعل الله تعالى الأنبياء يحجون إليه. مكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قد حرم مكة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقتضيه هذا التحريم من التكريم والتعظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها. بمعنى أن الصيد إذا دخل إلى مكة أمن، بل حتى الزرع يأمن إذا كان يزرع في داخل مكة. حتى كانت العرب منذ القديم، من قبل الإسلام، إذا لحق أحدهم صيدا وهو في الحل، فإذا دخل ذلك الصيد إلى منطقة الحرم كف عنه. فكانت العرب منذ القديم وهي على شركها وضلالها تعلم بحرم مكة وبعظمتها، حتى كانت الأم توصي ولدها وتقول له: يا ولدي، لا أبني، لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير. أبني، من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور. أبني، قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. ولما أقبل أبرهة من الشام قاصدا أن يدمر البيت الحرام، خرجت قريش كلها فرأت أنها لا تستطيع حربه. عندها خرجوا إلى الجبال، ولما سئل عبد المطلب: ألا تحمي البيت الذي تعظمه، الذي يحج إليه آباؤك وأجدادك؟ فقال: إن للبيت ربا يحميه. فإذا بالله جل وعلا يبعث على أولئك طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ولا تزال هذه الحماية والتعظيم لبيت الله جل وعلا إلى يومنا هذا. هذا الموضع العظيم قد شرفه الله جل وعلا وأعزه، وقضى ربنا سبحانه وتعالى أن يبنى فيه البيت العظيم الذي تهوي إليه أفئدة المؤمنين، والذي تتوجه إليه قلوبهم وأجسادهم في أثناء صلاتهم. الكعبة أول من بناها الملائكة، ثم تهدمت بعد ذلك، فبناها آدم عليه السلام، ثم مضت عليها السنين والناس يحجون إليها معظمين، ثم تهدمت فبناها بعض أبناء آدم عليه السلام، ثم مع مضي السنين تهدمت فبناها إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لما جاء بزوجه هاجر وابنه إسماعيل ووضعهما في هذا الوادي المبارك، وهذا الوادي ليس فيه خيمة ولا بيت ولا مسجد ولا صنم، ليس فيه أي شيء إلا حجارة تحويهم من يمينهم وشمالهم. فلما وضعهم في هذا الموضن قال: ربي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فكان يعلم أن في هذا الموضع بيت الله جل وعلا الذي عظمه وحرمه، حتى جاء بعد ذلك بزمان فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فرفع قواعد البيت وحفر، فوجد القواعد وبنى عليها ورفعها، وأذن في الناس بالحج كما أمره الله عز وجل بذلك. ولقد حكى نبينا صلى الله عليه وسلم أن الكعبة البيت الحرام قد حج إليه الأنبياء من قبل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حج مر بوادي الأزرق فقال لأصحابه: ما هذا الوادي؟ قالوا يا رسول الله هذا وادي الأزرق، فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي موسى عليه السلام مهبطا من هذا الوادي له جؤار بالتلبية والتكبير، فكأنه عليه الصلاة والسلام يمر في هذا الوادي وكأنه يرى أخاه موسى عليه السلام الذي بعث إلى بني إسرائيل. إذا بنو إسرائيل أمروا بتعظيم الكعبة وبتعظيم البيت الحرام، والنبي الذي بعث إليهم حج معظما لهذا البيت الحرام، فهو سنة لجميع الأديان وسنة لجميع البشر. ثم مضى عليه الصلاة والسلام فمر بثنية من الثنايا، قال ما هذه الثنية؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي يونس عليه السلام على ناقة حمراء ختامها ليف، عليه جبة منصوف، له جؤار بالتلبية والتكبير. فلا يكاد يمر نبي من الأنبياء أو يبعث نبي منهم إلا وأمره الله تعالى بتعظيم هذا البيت وبالحج إليه. وإذا به صلى الله عليه وسلم بعد مضي تلك السنين على هؤلاء الأنبياء يمر سائرا في ركبهم متبعا للتوحيد الذي بعثهم الله تعالى جميعا به. وإذا به صلى الله عليه وسلم يختاره الله جل وعلا ليبعث كأول نبي يبعث في هذا المكان، يبعث في مكة في البيت الحرام. والأنبياء من قبل كانوا يبعثون في الشام ويبعثون جهة العراق ويبعثون في غيرها، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء ورأس الأتقياء وسيد الأولياء جعله الله تعالى يبعث في مكة في البيت الحرام. فإذا به صلى الله عليه وسلم ينشأ يمر في طرقاتها ويمشي في أماكنها، ثم يمر صلى الله عليه وسلم بعدما صار شابا وقد صار له سمعة عند الناس، وذلك قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بالنبوة، أحبته قريش ولقبوه بالصادق الأمين. فيمر بهم وهم يبنون الكعبة يجددون بناءها، وإذا هم قد اختلفوا في موضع الحجر الأسود من الذي يرفعه ويضعه في مكانه، فاختلفوا حتى كادوا أن يقتتلوا، كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، فقالوا نحكم أول من يدخل علينا من هذا الباب. فإذا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الداخل عليهم، فيأمر عليه الصلاة والسلام بقماش بثوب فيبسط ثم يضع الحجر الأسود مكانه، ثم يأمر عليه، ثم يأمر بكل قبيلة أن تأخذ بطرف من هذا الثوب فيرفعونه إلى موضعه ويضعه صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه، ويبقى هذا الحجر في هذا المكان لم يغير ولم يبدل حتى بعث صلى الله عليه وآله وسلم وأصبح يطوف ويستلم هذا الحجر. ثم جاء فاتحا لمكة ملبيا محطما للأصنام وصار يمسح هذا الحجر الذي وضعه بيده عليه الصلاة والسلام من قبل أن يوحى إليه بالنبوة. هذا البيت العظيم قد شرفه الله تعالى وعظمه، ووعد الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة لمن حج إليه، وبين الله تعالى أنه استجاب لدعاء إبراهيم عليه السلام لما دعا فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لم يقل اجعل أجسادا، وإنما قال اجعل أفئدة، اجعل قلوب الناس تشتاق إلى هذا البيت الحرام، تحن إلى زيارته، تقبل عليه بقلوبها ونفوسها، تفارق لأجله ببلدانها وأبناءها وتنفق لأجله أموالها، وإذا بالقلوب تفد إلى هذا البيت العظيم من كل مكان. ذكر الإمام القرطبي لما تكلم على قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ذكر أن محمد بن سيرين رحمه الله كان جالسا في الحرم، قال فأقبل إليه رجل فسأل هذا الرجل ابن سيرين، قال له يا ابن سيرين أنت من أين جئت؟ فقال ابن سيرين أنا جئت من بلاد بعيدة، أسير من بلدي شهرين حتى أصل إلى مكة. قال من أين؟ قال أنا جئت من العراق. فقال هذا الرجل يا ابن سيرين إنما أنت من جيران الحرم. قال أنا أسير شهرين حتى أصل وتقول إني من جيران الحرم؟ قال نعم. قال فمن أين أنت؟ فقال أنا من بلاد ما وراء النهرين، من أقاصي الدنيا هناك في الشمال، من وراء روسيا وأبعد. قال خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة. ولا يعجب أحدنا ويقول كيف 5 سنين يمشي، هذا ربما استطاع أن أن يصل مكة في أقل من ذلك أو أن يطوف الكرة الأرضية مرتين خلال هذا الوقت. فنقول إنهم كانوا في وقتهم إذا أراد أحدهم أن يسافر فإنه لا يأخذ معه من المال ما يكفيه لطوال سفره، إما فقرا وإما خوفا من قطاع الطريق، فهو يأخذ مالا يكفيه لمسير قليل. فإذا انتهى ماله دخل إلى بلد ثم اشتغل شهرا وشهرين وأكثر، اشتغل حمالا أو بناء أو حارسا أو حائكا، ثم يجمع ما يتيسر فيركب ويسير ثم يفنى المال أو يمرض فيصيبه من العوارض ما يصيبه، لكن القلب لا يزال معلقا بهذا البيت الحرام حتى يفدون إليه. ولقد بين الله جل وعلا عظم هذا البيت الحرام وشرف الله تعالى قدره وكرمه حتى عرف الصحابة ذلك، بل إن الله جل وعلا توعد ليس من عصى في البيت الحرام في منطقة الحرم، كلا، وإنما من هم بمعصية في البيت الحرام فإنه يعاقب على ذلك، كما قال الله جل وعلا وهو يبين عظمة هذا البيت الحرام، قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن رجلا في عدن أبين، هناك في اليمن في الجنوب، لو أن رجلا في عدن أبين هم بمعصية في البيت الحرام لأذاقه الله من العذاب الأليم حتى لو لم يفعلها، يعني لو أقبل من هناك قاصدا أن يفعل معصية في البيت الحرام أو في منطقة الحرم حتى لو مات قبل أن يصل، لكنه كان مصرا على فعلها مقدما عليها باذلا ما يستطيع لأجل فعلها، فمنعه الموت من ذلك أو سجن أو مرض، منعه مانع خارج عن إرادته، فإن الله تعالى يعاقبه كأنما فعلها لعظمة هذا البيت الحرام. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد بنى بيته خارج منطقة الحرم وبنى مسجده في داخل منطقة الحرم، فقيل له: لو نقلت بيتك بجانب مسجدك أو نقلت مسجدك بجانب بيتك، لماذا تجعل بين بيتك وبين مسجدك هذه المسافة؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: الحسنة فيه أفضل، الحسنة في منطقة الحرم أفضل من الحسنة في غيرها، لذلك أنا جعلت المسجد في منطقة الحرم. قال: الحسنة فيه أفضل لكن المعصية فيه أعظم، فأنا أريد أن يكون بيتي خارج منطقة الحرم حتى لو وقع أحد من أهل البيت في معصية فإنه لا يحاسب كما لو فعلها بداخل الحرم، تعظيما لهذا البيت الحرام. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتشوق إلى هذا البيت الحرام، ولما حج صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه كان ينظر صلى الله عليه وآله وسلم إليهم نظرات المودع لهم وهو عليه الصلاة والسلام في آخر خطوات يخطوها في تلك الحجة المباركة، وكان يبشرهم بأنواع البشرى، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولما أقبل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد تأخر إسلامه، فلما أقبل مبايعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال عمرو: يا رسول الله أبايعك على الإسلام. فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه قبض عمرو بن العاص يده وتأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا لا تبايع؟ قال: يا رسول الله إني أشترط. قال: فما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله تعالى لي ذنوبي، أنا قد وقعت في حال الكفر من الذنوب ما وقعت فيه، فأنا أريد أن تدعو الله تعالى أن يغفر لي ما مضى. فقال عليه الصلاة والسلام له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ أن المرء إذا أسلم فإن الله تعالى يغفر له ما قد سلف في أيام جاهليته، وأن المرء إذا حج لله وأقام الحج كما أمر الله فإن الحج يهدم ما قبله من الذنوب التي عليه. نسأل الله جل وعلا أن يزيد مكة وحرمها تعظيما وتشريفا، وأن يحمي حجاج بيته الحرام، وأسأل الله تعالى أن يحميهم من كل من يريد بهم فسادا يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن في هذا الحج العظيم من التآلف بين الأمة ومن اجتماع كلمتها ما ينبغي أن يقف المرء عنده محققا للغاية التي أمر الله تعالى بالحج لأجلها. ولقد بين الله جل وعلا في كتابه عددا من الغايات التي شرع الله تعالى الحج لأجلها، من أول ذلك ما ذكره الله تعالى في أول سورة الحج، فإن الله جل وعلا قال في أولها: يا أيها الناس، ثم لم يقل يا أيها الناس حجوا أو قفوا بعرفات، وإنما بدأ بالتعامل مع القلوب، فقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالحج بما فيه من وقوف بعرفات ورمي للجمرات ومبيت بمزدلفة ونحر للهدي وطواف على البيت الحرام إلى غير ذلك من الشعائر، إنما هو لإصلاح القلب للحاج أو للمعتمر إذا أقبل إلى مكة. ولما ذكر الله تعالى نحر الهدي وما فيه من إنهار الدم تقربا إلى الله جل وعلا وما فيه من إنفاق المال، قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني لن يصل لحمها إلى الله، هذا الهدي، ولن يصل دمها إلى الله. إذن ما الذي يصل إليك يا رب؟ قال: ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. فبين الله جل وعلا مثل هذه الغاية التي ينبغي أن تزرع عند كل من يزور ذلك البيت العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والزيارة لهذا البيت العظيم، وأن لا يحرمنا الله تعالى دعاء الداعين هناك والزائرين لذلك الموطن المبارك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم من أراد بحجاج بيتك الحرام تفجيرا أو تخريبا أو مظاهرات أو إفساد فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجزي من خير جزائك كل من يقوم على رعايتهم وعلى حفظ أمنهم وعلى إدارتهم، ووفقه وسدده يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واغفر لنا وله، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.